وأما القسم الثاني من درسنا فهو في شرح كتاب التوحيد، ولازلنا نتكلم عن أمور عظيمة بينها الشيخ نصحا للأمة. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن مسألة الذبح، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب ما جاء في الذبح لغير الله. نعم أيها الإخوة، لما كان الذبح لغير الله يقع كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام، عقد الشيخ هذا الباب ليبين للأمة حكم هذا الفعل. والذبح عبادة كما سيأتي بيانه في النصوص، وفيه عبادتان تتعلق بهما الأحكام. أما العبادة الأولى فهي عبادة التقرب، وأما العبادة الثانية فهي عبادة الاستعانة. الذبح فيه عبادتان: عبادة التقرب وعبادة الاستعانة. فعبادة التقرب متعلقة بقصد الذابح ونيته، متعلقة بقصد الذابح ونيته. ولذلك أيها الإخوة، تختلف أحكام الذبح باختلاف النيات، تختلف أحكام الذبح باختلاف النيات. فإن ذبح بعيرا أو بقرة أو شاة أو دجاجة أو ذبابة تقربا إلى غير الله، كالتقرب لصاحب القبر أو لرجل صالح أو لسلطان، فيذبح له يقصد أن يتقرب إليه، فهذا شرك أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. وقد تقدم معنا يا إخوة أن التوحيد إفراد الله بالعبادة، فصرف أي عبادة إلى غير الله شرك. فمن جعل الذبح لغير الله فتقرب لقبر أو لصاحب القبر أو لرجل صالح أو غير ذلك، فقد أشرك شركا أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله. وإن ذبح تعظيما لمخلوق، كأن ذبح تعظيما للملك أو تعظيما للسلطان أو للأمير أو غير ذلك، فهذا شرك أكبر، لأنه تقرب تعظيم، وهذا شرك، تقرب بالذبح تعظيما وهذا شرك أكبر. وإن ذبح بين أيدي السلاطين وأهل الشأن لا لتعظيمهم ولا على سبيل التعظيم، وإنما لفرحه بهم، مثلا جاء السلطان إلى قريته فذبح بقرة أمام السلطان وهو داخل، هذا حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فلا يجوز العقر في الإسلام، ومن العقر في الإسلام العقر بين أيدي السلاطين وأهل الشأن، الذبح بين أيديهم. وإن ذبح بعد دفن الميت عند قبره لله، إن ذبح بعد دفن الميت عند قبره لله، فهذا حرام لحديث لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاه، في الجاهلية يعني، في الجاهلية كانوا إذا قبروا المقبور عقروا، ذبحوا عند قبره بقرة أو شاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام، أي لا يجوز أن يفعل هذا، أن تذبح الذبيحة عند دفن الميت عند قبره، سواء قبل دفنه أو عند دفنه أو بعد دفنه لله، على أنها صدقة لله، هذا حرام، لا يجوز هنا في هذا الموطن لهذا الحديث، ولما سيأتي إن شاء الله في الباب التالي. وإن ذبح بقصد إطعام الضيوف أو أكل اللحم، لم يقصد أن يتقرب لغير الله ولا أن يتقرب لله، أراد أن يشبع بطنه، أن يأكل اللحم وأن يأكل أهله اللحم أو أن يطعم الضيوف، فهذا مباح بالإجماع، هذا مباح بالإجماع. فإن نوى به التقرب إلى الله كان مستحبا، يعني أنت لو ذبحت الذبيحة لتطعم أهلك، لتأكل اللحم، فنويت بذلك وجه الله وابتغيت بذلك وجه الله، كان ذلك مستحبا وتؤجر عليه، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. إذن إذا ذبح الإنسان بنية أن يأكل أو أن يطعم ضيوفه على سبيل العادة لا على سبيل التقرب إلى الله، هذا مباح. فإن نوى به التقرب إلى الله أصبح مستحبا، أصبح مستحبا. طيب، سيسأل أحد الإخوة سؤالا عن أمر يقع من بعض المسلمين على ما بيناه: ما حكم ذبح الذبيحة على عتبة بيت البيت عند اكتمال البناء أو عند أول دخوله؟ بعض الناس إذا بنى بيتا وأكمله يأتي بشاه أو بقرة يذبحها على عتبة البيت، أو إذا أراد أن يدخل البيت يأتي للسكنة يأتي بذبيحة يذبحها على عتبة البيت، ما حكم هذه الذبيحة؟ هذه الذبيحة إن كانت لطرد الجن أو السلامة من الأذى فهذا شرك، فإن قصد بها التقرب إلى الجن حتى لا يؤذوه، لأن بعض الناس يقولون البيوت الفارغة مليئة بالجن، وإذا دخلت البيت يؤذيك هؤلاء الجن لأنك تدخل عليهم، فاذبح ذبيحة ترضيهم، اذبح على عتبة البيت ذبيحة ترضيهم حتى لا تؤذى، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، لأنه تقرب بهذه الذبيحة إلى الجن. وإن جعلها سببا للسلامة من البلاء، هو يذبحها لله لكنه يجعلها سببا ليسلم من البلاء، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. وإن كان قصده بهذا شكر الله، ذبح الذبيحة على العتبة ويقصد شكر الله أنه أتم عليه البناء، فهذا حرام. لماذا حرام؟ لأنه ذريعة إلى الحرام، ذريعة إلى الشرك، ويجب سد الذرائع. أما لو ذبح الذبيحة في أي مكان شكرا لله ووزعها على الفقراء فلا بأس. ذبح ذبيحة لم يجعلها على عتبة الباب، وإنما ذبحها ووزعها على جيرانه يتصدق عليهم، ومنها أنه يتعرف عليهم، هذا ما في بأس. لكن إذا ذبحها بقصد على عتبة الباب بقصد إرضاء الجن والتقرب إليهم فهذا شرك أكبر. وإن جعل الذبح لله هنا سببا للسلامة من الأذى فهذا شرك أصغر، لأنه جعل سببا لم يجعله الله سببا شرعا ولا قدرا. وإن ذبحها على العتبة شكرا لله فهذا حرام، لأنها ذريعة، لأن من الناس من يذبح هنا على العتبة ليرضي الجن، فيكون هذا داخلا في الباب التالي الذي سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. هذه عبادة التقرب. وأما عبادة الاستعانة المتعلقة بالذبح فهي متعلقة بالتسمية، بالاسم الذي يذكر على الذبيحة. هذه عبادة الاستعانة. لماذا؟ لأنك عندما تقول بسم الله الباء هذه للاستعانة، الباء هذه للاستعانة، فهذه عبادة الاستعانة. فإن ذبح الذبيحة ولم يذكر عليها اسما، لم يذكر لا اسم الله ولا اسم غير الله، ما ذكر اسما، ذبح الذبيحة بدون أن يذكر اسما، عالما جاهلا ناسيا، يعني سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا، فهذه الذبيحة حرام على الراجح، لا يجوز أكلها. نعم هنا ليس هنا شرك، لكن هذه الذبيحة حرام، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فنهانا عن الأكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها، فهذا لم يذكر عليها اسم الله، هذه لم يذكر عليها اسم الله، وإن لم يذكر عليها اسم غيره لكن لم يذكر عليها اسم الله سبحانه وتعالى، فالراجح من أقوال فقهائنا أنه لا يجوز الأكل منها. وإن ذبح الذبيحة وذكر عليها اسم غير الله، فقال باسم المسيح، باسم المسيح أو باسم مريم أو باسم أبي أو باسم سيدي فلان أو باسم الأقطاب أو باسم الأوتاد، فهذا شرك، وهو شرك أكبر، لأنه يستعين بغير الله سبحانه وتعالى. وإن ذبح الذبيحة باسم الله متقربا بها إلى الله فهذا التوحيد. إذا ذبح الذبيحة باسم الله متقربا بها إلى الله فهذا التوحيد. قد يكون هذا الذبح واجبا مثل النذر، نذرت أن تذبح شاة فذبحتها باسم الله متقربا بها إلى الله فهذا التوحيد. وقد يكون هذا الذبح مستحبا مثل ذبح الأضحية على الراجح، ومثل ما تقدم معنا إذا ذبحت لتكرم الضيوف تقربا إلى الله، أو ذبحت لتطعم أهلك تقربا إلى الله وقلت بسم الله والله أكبر، هذا توحيد. وقد يكون مباحا، إذا قلت بسم الله فذبحت بسم الله ولم تقصد التقرب إلى الله ولا إلى غير الله، أردت شيئا دنيويا، أردت أن تأكل اللحم، فهذا مباح ولا ينافي التوحيد بوجه من الوجوه. أما من ذكر اسم غير الله سواء قصد بها الله تقربا إلى الله أو تقرب بها إلى المخلوق فهذا شرك أكبر. لكن إذا ذبحها فقال باسم سيدنا فلان أو قال بسم الله واسم سيدنا فلان وذبحها متقربا لصاحب القبر فقد جمع شركين، شرك التقرب وشرك الاستعانة. وإن قال باسم سيدي فلان أو بسم الله وسيدنا فلان ونوى بها التقرب إلى الله فقد أشرك شرك الاستعانة. وإذا عرفتم هذا التفصيل تنحل عندكم الإشكالات فيما يتعلق بالذبح. وهذا تفصيل حاصر لأقسام الذبح من جهة هاتين العبادتين. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. نعم، الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لنا ما لم يدل دليل على الخصوصية. إذن عندما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل، فكأن الله قال لك أنت قل. قل إن، وإن هنا للتوكيد، قل إن صلاتي، صلاتي قال بعض أهل العلم يعني الصلاة المفروضة، الصلوات الخمس المفروضة، وقال بعض أهل العلم يعني صلاة الليل، وقال بعض أهل العلم يعني صلاة العيد، والراجح العموم كل صلاة، الصلاة المفروضة، السنن الرواتب، صلاة الجنازة، صلاة العيدين، صلاة الليل، كل صلاة. قل إن صلاتي ونسكي، قال أكثر أهل العلم نسكي يعني ذبيحتي، وقال بعض أهل العلم يعني حجي، وقال بعض أهل العلم يعني ديني، وقال بعض أهل العلم يعني عبادتي، والأظهر الأول يعني ذبيحتي لتقدم الصلاة، لتقدم الصلاة. فهذا يدل على أن النسك نوع خاص وليس الدين كله. ومحياي، قال بعض أهل العلم محيا يعني ما أعمله في حياتي، ومماتي قال بعض أهل العلم معناه ما أوصي به، فإن الوصية تكون بعد الموت، أو ما أتركه بعد مماتي مما ينفع من ولد صالح أو صدقة جارية أو علم ينتفع به. وقال بعض العلم بل معنى مماتي هنا ما أموت عليه، فأنا أحيا موحدا وأموت موحدا. لله، اللام هنا يا إخوة تدل على الاستحقاق والإخلاص. لله أي أن المستحق لها هو الله، ولله أي أني أفعل مخلصا لله. فاللام هنا تدل على الاستحقاق وتدل على الإخلاص. وبعض أهل العلم قال قل إن صلاتي ونسكي هذه عبادة، ومحياي أي حياتي ليس فعلي، حياتي، ومماتي أي موتي لله. ومعنى ذلك قل إن صلاتي ونسكي للذي أحياني ويميتني، فتصبح اللام هنا بالنسبة للصلاة والنسك للاستحقاق والإخلاص، وبالنسبة للحياة والموت للملك، أن حياتي من الله وموتي بيد الله سبحانه وتعالى، فتكون الثانية علة للأولى. صلاتي ونسكي لله لأن حياتي لله وموتي لله، فالله عز وجل هو الذي يحييني وهو الذي يميتني، والأول أقرب من هذا المعنى، الأول أقرب من هذا المعنى. طيب، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ألاحظوا أنه في الغالب إذا ذكر التوحيد تذكر الربوبية. لماذا؟ لأنه يذكر الاستحقاق، وسبب عظيم من أسباب الاستحقاق لله. كأن قائلا قال: لماذا يستحق الله منك العبادة؟ كان الجواب: لأنه ربي ورب العالمين، رباني بنعمه، فمن الظلم أن أجعل عبادتي لغيره، ورب العالمين كذلك، لله رب العالمين. وهذا توحيد خالص لا شريك له، فجاء نفي الشريك مع أنه تضمن في التوحيد. لكن قلنا لكم يا إخوة، التوحيد لا بد فيه من إثبات العبودية لله عز وجل، إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك. لا شريك له وبذلك أمرت، فليس اختراعا من عندي، بذلك أمرت، ويتضمن المعنى الخطاب لك، وبذلك أمرت أنت أيها المسلم، يا من شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك أمرت أن تقول وتفعل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. هنا وقف العلماء عند هذه الجملة، ما معنى وأنا أول المسلمين؟ قال بعض أهل العلم: إن كان المقصود الأولية في الزمان فالمعنى وأنا أول المسلمين من أمتي، أنا أول المسلمين من أمتي، وإلا فمن حيث الزمان سبقه الأنبياء عليهم السلام ومن أسلم معهم، فيكون وأنا أول المسلمين من أمتي. ويصح فيما يظهر لي والله أعلم أن يقال: وأنا أول المسلمين الذين يسمون بالمسلمين، الذين يسمون بالمسلمين. والأمة التي سميت بالمسلمين هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمم السابقة توصف بالإسلام، لكن التسمية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هو قيل الله هو الذي سماكم المسلمين، يعني أنتم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو يعني إبراهيم عليه السلام هو الذي سماكم المسلمين. فالأمة التي تسمى بهذا الاسم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان المتقدمون مسلمين وصفا ويوصفون بأنهم مسلمون، والمعنى واحد، يعني أول المسلمين من هذه الأمة. وإن كانت الأولية معنوية، ليست زمانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين بمعنى أشرف المسلمين على الإطلاق. أول المسلمين معنى هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم، فهو أول المسلمين شرفا. أول المسلمين شرفا، وهو أولهم في دخول الجنة، هو أولهم شرفا وأولهم في دخول الجنة. فأول من تفتح له الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لمن لزم ركابه صلى الله عليه وسلم وحرص على سنته وقدم سنته على قول كل أحد، جعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم عنده مقدمة على قول الناس أجمعين. إذن إذا كانت الأولية زمانية فالمقصود أول المسلمين من الأمة، من أمته، وإذا كانت الأولية معنوية فهو أول المسلمين على الإطلاق، لأنه أشرفهم وهو أول من تفتح له الجنة ويدخل الجنة صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن الآية تدل على أن الذبح عبادة، لأن الله قال قل إن صلاتي ونسكي لله. إذن الذبح عبادة، والمقصود الذبح على وجه التقرب، الذبح على وجه التقرب. نعم. قال رحمه الله وقوله فصلي لربك وانحر. نعم، وهذه من أعظم النعم على النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الله نعمته العظمى على النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه الكوثر، قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر. صلي لربك، صلي أمر بالصلاة، قال بعض أهل العلم يعني صلاة العيد لتعلقها بالنحر هنا، وقال بعض أهل العلم بل كل صلاة، كل صلاة. اجعل صلاتك كلها لله، فصلي لربك. واللام هنا للاستحقاق والإخلاص. وانحر، والنحر ونحر الإبل، والمعنى وانحر لربك. إذن النحر والذبح عبادة تكون لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الصحيح العظيم الذي يجب أن نقف عنده بقلوبنا، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين وحبيبهم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، أي أربع جمل، وتقدم معنا في الأصول ما يتعلق بالكلام. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله، هذه الجملة تحتمل أن تكون خبرية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعن من فعل هذا، ويحتمل أن تكون دعائية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من فعل هذا بأن يلعنه الله. والأمران عظيمان جدا. لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا المذكور هنا طرده من رحمة الله طردا كليا، لا عفو معه، والجنة عليه حرام. وكما تعرفون أن الجنة من رحمة الله، فقد قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، متفق عليه. فهذا مطرود من لعنة الله طردا مؤبدا لا عفو معه، ولا يدخل الجنة. لماذا؟ لأنه يشرك بالله شركا أكبر. لعن الله من ذبح لغير الله، فتقرب بالذبح لغير الله، وتقدم معنا أن هذا شرك أكبر. وبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعظم هذه الذنوب. لعن الله من لعن والديه، أي طرده الله من رحمته، وهذا وعيد لأهل الكبائر، ويدل على أن لعن الوالدين من الكبائر، بل لعن الوالدين من أكبر الكبائر يا إخوة، سواء كان اللعن مباشرة، وهذا قل أن يقع من ذي فطرة سليمة، أو كان بالتسبب، يعني سواء قال لوالده لعنك الله والعياذ بالله، أو قال لأمه لعنك الله، وهذا قل أن يقع، أو بالتسبب. ما معنى بالتسبب؟ أن يكون سببا في أن يلعن غيره والديه، فهذا من أكبر الكبائر. سبحان الله، إذا كان من أكبر الكبائر أن يتسبب المرء في سب والديه، فكيف بمن يسب والديه؟ كيف بمن يضربهما؟ كيف بمن يذهب بأمه إلى مدينة أخرى غريبة ويتركها في محطة البنزين ليتخلص منها وترتاح زوجته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ الصحابة أهل فطر، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا يا إخوة، هم هنا لم يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هم يصدقون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أرادوا أن يعرفوا كيف. أنا سمعت لبعضهم يقول اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نسمع العجائب الغرائب من المتكلمين الذين قدموا للناس وليسوا علماء، يأتي شخص ويقول يجوز لك أن تعترض على الله. أعوذ بالله، أعترض على الله؟ ويأتي بعض الناس يقول الصحابة هنا اعترضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة أرادوا أن يتعلموا، ما اعترضوا. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، متفق عليه، واللفظ للبخاري. يسب الرجل أبا الرجل، فيقوم هذا الرجل ينتقم منه، يسب أباه ويسب أمه، فيكون هذا قد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر. ومن ذلك يا إخوة، إذا علمت أن الرجل لعان وأنك إذا سببته لو بغير اللعن سيسب أباك ويسب أمك، يدخل في هذا، لأنك تعرف من حاله هذا. ولذلك يا إخوة يجب أن نكون على حذر. من أدب ديننا أنك إذا علمت أنك إذا سببت شيئا أو أحدا سب معظما أو محترما حرم عليك أن تسبه. إذا علمت أنك إذا سببت آلهة الكفار يسبون الله حرم عليك أن تسب آلهتهم. إذا علمت أنك إذا سببت شيئا للكفار يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليك أن تسب ذلك. إذا علمت أنك إذا سببت أحدا سيسب أباك أو يسب أمك في غالب الظن حرم عليك أن تسبه، بل يصبح من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر. وهذا شأن عظيم يا إخوة، هذا يدلك على عظم شأن الوالد. أمك عندك في البيت جوهرة، أبوك عندك في البيت جوهرة، باب من أبواب الجنة، بل هو أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فضيعه وإن شئت فأبقه. الله أكبر يا إخوة، إذا كان من أعظم الواجبات أن نصون جناب الوالدين عن السب، فكيف بصيانتهما من ألسنتنا نحن ومن أفعالنا نحن؟ وهذا الأمر والله لو تكلمنا فيه الوقت الطويل لما كان كثيرا عليه، ونحن بحاجة يا إخوة. الناس اليوم أصبحوا يقصرون في حق الوالدين، حتى طلاب العلم أصبحوا يقصرون في حق الوالدين. نحتاج أن ننبه ونذكر لعل الله أن يحيي القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، وتضبط أيضا بفتح الدال، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا أي مبتدعا فآواه ونصره وحماه وقواه على بدعته. هذه كبيرة من كبائر الذنوب، مستحق للعن. أو آوى مجرما وجب عليه حق لله أو حق لخلق الله فمنع من أن يقام عليه الحق، إما بجاهه أو بقدراته. رجل زنى وثبت عليه الحد، فيأتي رجل بشفاعته وسطاته يحميه، أو رجل سرق مال مسلم ويذهب إلى شخص يقول اجعلني عندك في البيت أياما، وهو يعرف أنه مجرم، للمسلم عليه حق، هذا آوى محدثا. في أي مكان، ليس خاصا بالمدينة، في المدينة، في مكة، في القاهرة، في الإسكندرية، في الدار البيضاء، في الجزائر، في تونس، في في في في في أي مكان، لعن الله من آوى محدثا، وتضبط أيضا بفتح الدال محدثا، أي لعن الله من آوى بدعة أو جريمة فمكنها، والله فتح بيته للمبتدعة يقيمون البدع. حمى المبتدعة بميثاق يحمى به المبتدعة ويقولون اجتهاد يفعلون ما يشاءون، هذا آوى محدثا أو آوى محدثا الاثنين، فإنه يحمي البدعة ويبقاها يجعلها تبقى وتترعرع ويحمي المبتدعة. أو آوى جريمة أو أجر بيته على مبتدعة يقيمون بدعهم فيه، هذا آوى محدثا وهذا من كبائر الذنوب. المبتدعة يجب علينا أن نكسر بدعتهم وأن ننصحهم وأن نبين لهم هذا الشر، لا أن نؤويهم ونقويهم ونترك لهم الزمان والمكان من أجل أن يزيدوا بدعتهم بين الناس. والله يا إخوة العلماء يقولون المبتدع يأخذ منك ولا يعطيك، المبتدع يأخذ منك ولا يعطيك، حتى لو قالك تعال نتقارب ما ما ما ما يقول في حقيقة الأمر تعال نتقارب، يقول تعال اقرب. لعن الله من آوى محدثا. النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب السنة، ويجب أن نحمي جناب السنة. لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني الأعلام التي تدل على الحدود بين الجيران، فإذا غيرت اختلطت الأملاك، فالذي يغير منار الأرض ارتكب كبيرة ولو لم تكن له مصلحة. أراضي للناس وعليها علامات، يأتي مفسد ويحمل هذه العلامات، هو نعم ما يستفيد من جهة أنه يأخذ شيئا، لكن غير منار الأرض ويجعل الأملاك تختلط ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فإن كان المغير مستفيدا فهذا أعظم، مثل الجار الذي بينه وبين جاره حدود وعلامات، فيأتي في الليل ويغير الحدود يدخلها في أرض جاره متر ولا مترين، هذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور الأربعة دليل على عظم جرمها، فيجب علينا أن نتفقه فيها وأن نلزمها، وإذا أخطأنا في شيء منها أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله، والله يقبل توبة التائب. إذا حصل منا أن ذبحنا لغير الله، نعوذ بالله من ذلك، نتوب إلى الله والله يقبل التائب. إذا حصل منا لعن الوالدين أو تسببنا في هذا، نتوب إلى الله ونحاول أن نرضي والدينا والله يقبل توبة التائب. إذا حصل منا خطأ أن آوينا محدثا بأي صورة من الصور ولو عن طريق الاجتهاد، نتوب إلى الله ولا نؤوي المحدث. إذا حصل منا خطأ أن غيرنا منار الأرض، نعيد منار الأرض كما هو ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب،

ولا الذبابة ماذا تنفعهم ولا تنفع الصنم؟ لا تؤكل ولا تنفع بشيء، لا يؤخذ منها شيء مطلقا، بل قذارة إذا قتلت، لكن للاعتقاد. فيعظم الفعل بالاعتقاد، فإذا قرب اعتقد فعظم الأمر. وإلا فالذبح لغير الله ولو كان بعوضة، لو واحد رأى بعوضة عند القبر وقتلها تقربا لصاحب القبر فقد أشرك. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله، تركوه فدخل النار، وقد بينا لكم وجه ذلك. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، لا أقرب إلا لله. إذن هنا تضمن كلامه توحيده هو وتسفيه فعلهم أنهم يقربون للأصنام. فضربوا عنقه، قتلوه، فدخل الجنة. ولا شك أن التوحيد سبب عظيم، وهو مفتاح الأسباب لدخول الجنة. ولعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا، ونكمل مسائل الباب وننتقل إلى الباب التالي غدا إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. قبل أن يبدأ الشيخ ياسين في طرح الأسئلة أسبقه بسؤالين أعطي لي بالأمس. السؤال الأول، أحد الإخوة قال: يا شيخ لو تزيدنا بيانا لمسألة البركة الذاتية. وذلك أن قلنا إن البركة تنقسم إلى قسمين، بركة ذات أو ذاتية وبركة عمل. والبركة الذاتية هي التي تكون الذات فيها مباركة، وقلنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذاته مباركة، والكعبة، الكعبة بذاتها مباركة، والمسجد النبوي والمسجد الحرام. لكن البركة الذاتية قد تكون متعدية تنفصل، وقد تكون قاصرة. والمتعدية قد تتعدى بالذات، مثل بركة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة متعدية. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بالباقي من وضوئه، ويتبركون بعرقه، ويتبركون بنخامته، ويتبركون بشعره. وهذا الأمر قد انقطع لأنه لم يبق في الدنيا ما يعلم أنه من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون التعدي معنويا لا ذاتيا، بمعنى أن بركة الذات لازمة وتتعدى بركتها بالمعنى لا بالذات، مثل المسجد النبوي. المسجد النبوي وإن كان مباركا بالذات لكن بركته الذاتية لازمة، لا تنفصل ولا تتعدى. فلو جاء إنسان قال أنا أريد أن آخذ من التراب من المسجد، نقول لا، هذه البركة ما تحصل. لكن الذي ينفصل من المسجد النبوي هو البركة المعنوية، تصلي فتعظم صلاتك، كذلك المكيال والميزان في المدينة. الكعبة البركة المنفصلة منها معنوية، أما الذاتية ما تنفصل، كما قلنا الذين يقطعون من ثياب الكعبة ويأخذون بحجة البركة قلنا إن هذه البركة لازمة للذات ما تنفصل، حتى الثوب ما تنتقل إليه، لأن الثوب يا إخوة ليس الكعبة، الثوب ستر للكعبة، الكعبة من الحصى مبنية وقد بنيت عدة مرات، يعني الحصى الظاهر اليوم حتى هذا ليس هو الحصى القديم إلا الحجر الأسود. هذه البركة الذاتية لا تنفصل أبدا عن الكعبة، لكن الذي ينفصل البركة المعنوية، فأنت إذا طفت حول الكعبة حصلت لك البركة المعنوية بالثواب الذي ذكرناه. وكذا في الحجر الأسود، الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة، كان في الجنة نزل من الجنة وهو أبيض أشد بياضا من الثلج، ولولا أن خطايا بني آدم في الأرض سودته لما مسه صاحب عاهة إلا شفي. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترغيب والترهيب، لكن سودته خطايا بني آدم فانتفى هذا أنه يتبرك به في الشفاء، خلاص انقطع بسبب أن خطايا بني آدم سودته، فبقيت البركة المعنوية للناس، وهي كما قلنا أن من استلمه بحق يشهد له يوم القيامة وتحت خطاياه ويأخذ أجر السنة. إذا نفهم هذا يا إخوة، البركة الذاتية يكون الدليل دل على أن الذات مباركة، فنقول الذات مباركة، لكن هل هي متعدية؟ قد تكون قاصرة وقد تكون متعدية. التعدي قد يكون بالذات وقد يكون بالمعنى، كل هذا من أين نأخذه؟ من الدليل كما تقدم معنا. السؤال الثاني، أحد الإخوة أرسل لي سؤالا أنا لازلت مترددا في فهمه لكن سأجيب بوضوح. يقول الإقعاء كإقعاء الكلب في الصلاة المنهي عنه أنا لا أرتاح إلا فيه، يعني إذا سجدت أنا لا أرتاح إلا فيه. وينبغي يا إخوة ويا أخي السائل أن نعلم أن الإقعاء فسر بتفسيرين. التفسير الأول أن الإنسان وهو جالس في الصلاة يلصق إليتيه بالأرض وينصب رجليه فتكون ركبتاه منصوبتين ويضع قدميه على الأرض ويضع يديه على الأرض، يلصق إليتيه بالأرض وينصب قدميه بحيث تكون الأعلى الركبة ويضع قدميه على الأرض ويبسط يديه على الأرض. ولا أظن أن أخي يقصد هذه، وهذا هو المنهي عنه. الصفة الثانية أن ينصب قدميه ويجعل إليتيه عليهما، ينصب قدميه هكذا وهو جالس ويجعل إليتيه عليهما، وهذا الراجح أنه ليس إقعاء وإن سمي في اللغة إقعاء، بل هذا من السنة أحيانا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جلس أحيانا ينصب قدميه ويجعل إليتيه عليهما، وثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعله تعبدا. إذن هذا ليس إقعاء، وأظن أن أخي يقصد الثاني، فإن كان يقصد الثاني فلا بأس ولا حرج أن يفعل هذا، أما الأول